الكفار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الكثير صار منشغلا عن ربه وعن دينه وعن نبيه، مشغولا بدنياه وما يحصل فيها من مطعم أو مشرب أو مسكن أو ملعب، هكذا بوضوح وصراحة، مع أن الله تبارك وتعالى بيّن لنا حقيقة هذه الدنيا. قال الله عنها أنها زينة. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى: والزينة الشيء من الخارج يتجمل به ما هو قبيح، ذلك لتعلم أن الدنيا ليست في حقيقتها جميلة، بل هي دميمة قبيحة. ولذلك ورد في الأثر أنه يؤتى بالدنيا يوم القيامة على هيئة امرأة عجوز شمطاء قبيحة المنظر. هذه هي التي من أجلها تنافس المتنافسون وهلك الهالكون. ولذلك أورد النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثر في ذم الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن سعد الساعدي عند البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، يقول: لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع الصوت أو الكرباج، هذا الموضع متر في سنتيمتر، هو في الجنة خير من الدنيا وما فيها، من الدنيا وما فيها من جبال وبحار وأنهار وأناس وجن ومن كواكب وشموس وأقمار ونجوم وغير ذلك مما الله به عليم. لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وفي حديث المستورد بن شداد عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل الدنيا في الآخرة كمثل ما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. فالقطرات التي تعلق على الإصبع إذا وضع الرجل إصبعه في اليم هي الدنيا، هذه القطرات القليلة الحقيرة. وأما اليم فهو الآخرة، والآخرة خير وأبقى. بل ذم النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا في أكثر من موضع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالم ومتعلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ويمر النبي صلى الله عليه وسلم على جدي أسك ميت، جدي مقطوع الأذن ميت، تقذره أهله واحتقروه، فأمسكه من قرنه وقال لأصحابه: أيكم يشتري هذا بدرهم؟ فتعفف الصحابة، ومنهم من قال: يا رسول الله لو كان حيا لكان معيبا لا يساوي درهما، فكيف وقد مات واحتقره أهله؟ قال: للدنيا أهون عند الله من هذا على أهله. هينة لا قيمة لها ولا كرامة عند الله عز وجل. ولذلك كان الصالحون يتقربون لربهم تبارك وتعالى بذم الدنيا، وبأنهم لم يريدوا في الدنيا إطالة ولا تعميرا، إنما أرادوا منها التقوى. هذا معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه، لما حضرته الوفاة كان بين بنيه وكان بليل، فقال لبنيه: هل أصبحنا؟ قالوا: لا. ثم أعاد بعد مدة: هل أصبحنا؟ قالوا: لا. ثم أعاد بعد مدة: هل أصبحنا؟ قالوا: نعم. قال اللهم إني أعوذ بك من ليلة صبيحتها إلى النار. اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك وأنا الآن أرجوك. اللهم إنك تعلم أني ما أحببت الدنيا لطول بقاء ولا لكري ثمار ولا لجري أنهار، إنما لظمأ الهواجر ومزحمة العلماء بالركب. هكذا يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بذم الدنيا. لماذا؟ لأنها خداعة. الدنيا غرور تغر أهلها بما يحبون وبما يشتهون. تخدع إنسانا بامرأة جميلة، وتخدع آخر بمال، وتخدع آخر ببنين، وهكذا تنوع عليهم الملذات والشهوات حتى ينخدع بها ويستغل هذا الحب. الشيطان يستغله ليصرف الإنسان عن طاعة ربه تبارك وتعالى. ولذلك اعلم أنك في الدنيا أحد رجلين، إما رجلا يتجر مع الرحمن تبارك وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين نوع تجارة، نعم، بيع وشراء. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، شعار التجارة مع الرحمن. ولئن شكرتم لأزيدنكم. وفي المقابل تجارة مع الشيطان، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. هكذا طريقان للتجارة لا ثالث لهما. والحقيقة أنك الآن في واقعك وفي حالتك إما أن تكون متجرا بالفعل مع الرحمن أو متجرا بالفعل مع الشيطان. تحتاج أن تتوب وأن تعود، لأنه ليس للإنسان حال ثالث. ولذلك قال ابن القيم في نونيته عن أولئك الذين تمردوا عن أن يكونوا عبيدا لله، هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. هربوا من أن يكونوا رقيقا لله عبيدا عنده فبلوا بأن يكونوا عبيدا عند أنفسهم وعند الشيطان. شتان شتان بين عبد للرحمن وعبد للشيطان. ولذلك اعلم أن رحلتك إلى الله تبارك وتعالى تبدأ من هذا الحديث. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتدبر هذا الحديث بشغاف قلبك لأنه حقيقتنا جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان أكثر الناس فيهما مغبون، يعني خاسر. ذلك لأن أكثر الناس انشغل عنهما بغيرهما. الصحة، القوة والعافية، والفراغ هو العمر والوقت. ولذلك الإنسان يسارع في هلاك نفسه دون دراية. كلنا بضاعة موت، كلنا أعدنا الله عز وجل للموت منذ أن دفعنا من أرحام أمهاتنا، كلنا بلا استثناء. لأن الله عز وجل خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بقياس الأولى، فقال له الله تبارك وتعالى، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. أفإن مت أنت يا صفيي وحبيبي وخليلي أخلد هؤلاء؟ من باب قياس الأولى ثانية ولحظة. قد تفاجأ الآن أو بعد قليل أو غدا أو بعد غد، فكن مستعدا للقاء الله تبارك وتعالى، واعلم أن الدنيا في حقيقتها ليست صالحة للمعيشة. في حديث أنس وفي حديث سهل بن سعد الساعدي، حديثان أوردهما البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على الصحابة في حفر الخندق، وهذا مصرح في حديث سهل، يقول: كنا نحفر في الخندق والنبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ثم يمر علينا فيقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأصلح الأنصار والمهاجرة، اللهم لا عيش، لا عيش على الحقيقة، لا عيش سعيد، لا عيش ممتع، لا عيش بلا كدر، لا عيش يهنأ فيه المرء إلا عيش الآخرة. هذه هي الحقيقة، أن معيشتنا هذه لا تسمى عيشا، إذ أنها كلها مشوبة بالكدر. ما من شيء في هذه الدار إلا وفيه من الأكدار والأقدار، حتى المال يأتيك مكدرا، يأتيك على نصب وتعب، وينفق على نصب وتعب، كذلك البنون، وكذلك المرأة، وكذلك نفسك، حتى ما تأتي به من الأمور الطيبة فإنك لا تهنأ بعده على طيب أمدا، إنما هذا الطيب يتقطع، لأن دوام الحال من المحال، ولأن هذه هي طبيعة هذه الدار، لا تستقر على حال أبدا. ولذلك خذها موجزة ناصعة، اعلم أن الدنيا لن تبقى عليك فلا تبقى أنت عليها. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما رأوها لا تكون لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. هكذا في كل عصر أهل النجاة أهل دراية بحقيقة الدنيا لا ينخدعون بها. ولذلك إذا علمت طبيعتها ربما تتساءل عن كيفية النجاة من شرها. اسمع هذا الحديث في البخاري أيضا عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، يقول: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي أو بمنكبي، ثم قال لي: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب، كأنك لست من أهل هذه الدنيا، غريب عنها، منفك عن طبيعتها وعن شرها. لكن الغريب ربما استوطن بلد الغربة. نعم، وكم من مهاجر قد هجر دياره واستوطن بلاد غربة، ثم صارت بلاد الغربة في قلبه أعز عليه من وطنه. كم وكم. لذلك انتقل النبي صلى الله عليه وسلم وترقى في خطابه فقال: أو، وأو هنا بمعنى بل، يعني بل لا تكن غريبا بل كن عابر سبيل. ذلك لأن عابر السبيل لا يستوطن بلدا إلا بلده الأول. السؤال هو: وما بلدنا الأول؟ هو المكان الذي خلق فيه أبونا الأول آدم عليه السلام، هو الجنة التي تشتاق إليها النفوس وتتعلق بها الأرواح، التي ما سمع عنها في وصفها ولا في أسمائها ولا في ميزاتها ولا ملامحها أي إنسان مؤمن أو كافر إلا وتعلق نكون من أهلها. طبيعتنا أننا مجبولون على حبها. دارنا الأولى، يقول الشاعر: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. كم موطن في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول موطني. دائما حنيننا إلى الجنة هي راحتنا وسعادتنا، نزع همومنا ونزع آلامنا، نعمة ربنا تبارك وتعالى. هذه هي الجنة التي أعدها الله عز وجل للمتقين. لذلك تعلم ابن عمر الدرس بصورة جيدة، فكان يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن فراغك لشغلك، ومن حياتك لموتك. هذا في البخاري وخارج الصحيح. وعد نفسك من أهل القبور، فإنك يا عبد الله ما تدري ما اسمك عند الله غدا. إنك والله ما تدري ما الذي سماك الله به في الغد. هل سماك فلان الذليل بعد عزة؟ هل سماك فلان الفقير بعد غنى؟ هل سماك فلان المريض؟ هل سماك فلان الميت؟ إنك يا عبد الله ما تدري ما اسمك عند الله غدا. فاستعد لأقدار الله، لأنها ستمضي عليك حتما في هذه الدار. استعد لها بزاد من حالتك التي تسعد فيها. أنت الآن والحمد لله في نعمة وعافية وستر، في صحة، في عقل ودراية، في حياة، في غنى ولو بصورة نسبية. فاستعد وخذ من ذلك لغير ذلك، لعل الله عز وجل أن ينفعك في مآلك. ثم اعلم بأن ثم في الدنيا معوقات، معوقات تقطع عليك رحلتك إلى ربك تبارك وتعالى. من هذه المعوقات طول الأمل. طول الأمل من أشد المعوقات التي تمر على الإنسان، لأنه بطول أمله يبرر أنه يؤخر توبته، ويؤخر أعماله، ويؤخر استعداده لربه، وهكذا في كل أمر يبرره بطول الأمل، ولا يعلم أن الأجل يقطع الأمل، لأن الإنسان معد لأن يموت كما ذكرنا في كل لحظة، فإذا جاءه أجله قطع عليه أمله. فأي أمل تتعلق به، وأي قرار تظن أنك تلحق به؟ فإن الله عز وجل بين أن العبد إذا جاءه الموت لا يؤخر، فإذا جاء أجلهم فماذا يفعل الله معهم؟ هل يؤخرهم؟ هل يقدمهم؟ فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هكذا بالضبط بتقدير الله عز وجل، لا تأخير ولا تقديم. فاستعد للقاء الله تبارك وتعالى. فالنبي يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ولا يكون ذلك بكراهية الموت. فأم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها فهمت ذلك، فقالت: يا رسول الله، أو كراهية الموت كلنا يكره الموت؟ فقال: لا يا ابنة الصديق. بين لها أن الأمر ليس كذلك، ليس بكره العبد للموت، وإنما هو العبد إذا كان من أهل العمل الصالح ثم أقبل على الموت علم مقامه عند الله فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإذا كان عمله سيئا ثم أقبل على الموت علم مقامه في النار وعلم بغض الله له فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. فاستعدوا بالأعمال الصالحة وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. واعلموا أن هذه الدنيا مهما كبرت أو عظمت فإنها عند الله حقيرة، وأنك مهما أعددت منها من مال وبنين تظن أن ذلك ينفع، فالله عز وجل قطع عنك هذه المنفعة. لا ينفعك إلا ما أعددته من عمل صالح، حتى الولد لا ينفعك إلا إذا كان صالحا، بل لو ربى إنسان ابنه على السوء ثم اكتسب سيئة فله من وزره بأعماله السيئة. فانتبهوا، الأمر جد خطير. ثم إذا انتقلنا من هذه الدار ومن طبيعتها التي نحن فيها كمثل الزرع، نعم شبهنا الله عز وجل في الدنيا كأمثال الزرع. يقول الله عز وجل: كمثل غيث أعجب الكفار نباته. الغيث هو مطر الرحمة، مطر الخير، مطر الإنبات. ولذلك أعلم أن الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا ذكر مطر الخير عبروا بالغيث. هكذا في كل القرآن يأتي الغيث على معنى الخير، ويأتي المطر كلمة أمطروا وأمطرنا بمعنى مطر العذاب والتعذيب. فنحن أمثال هذا الغيث الذي ينزل على الأرض فينبت الزرع. كمثل غيث أعجب الكفار، يعني أهل الزراعة، وليس ذلك تكفيرا لهم، إنما هذا وصف لغوي. ذلك أن المزارع يسمى كافرا لأنه يكفر البذر في الأرض، يعني يغطي البذر، فإن معنى الكفر في اللغة بمعنى التغطية. ولذلك سمي الكفر كفرا لأن الأشجار تغطي المباني، وسمي الكافر في الإيمان كافرا لأنه غطى نعم ربه وأظهر العصيان. كمثل غيث أعجب أهل الزراعة نباته، نبات حسن وعوده مشتد وله ثمار يانعة. ثم بعد ذلك ماذا؟ بعد أن تصير عافيا فتيا قويا، ثم ماذا؟ ثم يهيج فتراه مصفرا يذبل ويشيب شعره ويكبر في السن، ثم يكون حطاما. هكذا الإنسان خلقه الله من ضعف، ثم من بعد ضعف قوة، ثم من بعد قوة ضعفا وشيبا. أطوار، أطوار أشدها أوسطها. يحتاج الإنسان إلى ذلك طوال عمره، لكنه لا يمكن منه، لا تمكن من الصحة الدائمة، ولا من القوة الدائمة، ولا من العافية الدائمة. هذه طبيعته، طبيعتنا جميعا، طبيعتنا في هذه الدار. الله عز وجل خلقنا على هذه الصيغة لنحسن التعلق بالله تبارك وتعالى. فكلما كبر سن الإنسان أبلغ الله إليه في العذر، يعني أوصل الله له أو قطع عنه كل عذر يتخيل أنه تبارك وتعالى مؤنبا ومؤسفا. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وأهل التفسير على أن النذير هو الموت أو هو الرسول أو هو المرض، لأن المرض يبشر بالموت، والأكثر منهم على أنه الشيب. الشيب نذير ثقيل على كل قلب. أكثر الناس إذا رأى الشيب تكدرت نفسه، حتى أن بعض الشعراء اسمه علي بن جبلة شبه هذا الشيب بالضيف الثقيل الرذيل الذي أراد أن يستوطن بلد المضيف ولا يغادر، فقال ذلك بالشعر، قال: ألقى عصاه وأرخى من عمامته وقال ضيف. قلت: الشيخ؟ قال: أجل. قلت: أخطأت دار الحي. قال: لما؟ مضت لك الأربعون التم ثم نزل، فما اغتممت لشيء ما اغتممت له، كأنما اعتم مفرقي منه بجبل. ضيف ثقيل لكنه موقظ ومنبه، لأن السيب نذير الموت. هذه باختصار رحلة الإنسان في الحياة واستعداده للقاء ربه ولقياه. فإذا كان الأمر كذلك، فنحتاج أن نعلم فماذا بعد الموت. هذا ما نذكره بعد جلسة الاستراحة. أستغفر الله ولكم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على خير عبد الله ربه وعلى آله وصحبه الذين اقتفوا أثره وساروا على نهجه، وبعد: رحلة ما بعد الموت جمعها الله تبارك وتعالى في آية أيضا، فقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الرحلة الثانية بعد الموت، بعد ما يحدث في القبر من أحوال وأهوال، يقرر الله عز وجل قاعدة الموت على رقاب الخلق: كل نفس ذائقة الموت. ثم بعد ذلك إيفاء الأجور، الحساب، الحساب الذي أهمل تذكره كثير من الناس، نسى ذلك وانشغل بدنياه وتشاغل بالإكثار من الأموال والأولاد، وتناسى أنه مقبل على الله تبارك وتعالى. لقي الفضيل بن عياض رحمه الله تبارك وتعالى رجلا جاوز الستين، فأراد أن يعظه، فقال: كم عمرك؟ قال: 60 عاما. قال: سبحان الله، توشك أن تبلغ المنزل. فأطرق الرجل ثم قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: وتعلم معناها؟ وفي هذا أمر مهم، أننا كثيرا ما نردد هذه الأذكار وهذه الأوراد وهذه الكلمات المباركات دون دراية للمعنى. قال: وتعلم معناها؟ قال: علمنا يا أبا علي. قال: إذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع فاعلم أنك موقوف، وإذا علمت أنك موقوف فاعلم أنك مسؤول، وإذا علمت أنك مسؤول فلتعد لكل سؤال جوابا. هذا أهم ما في الرحلة الثانية، هو السؤال من الله تبارك وتعالى. الحساب لقاء وسؤال، أما لقاء الله فهو أمر مهيب، ربما لا تستطيع أن تستحضر الألفاظ والعبارات والكلمات التي تعبر عن عظمة هذا الموقف، إلا كمثل قول القائل: تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبان، اقرأ كتابك يا عبد على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان، فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد العصا للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون بدار الخلد سكانا. هذا اختصار سديد للقاء، لكن الأمر أكبر من ذلك. لماذا؟ لأنك تلقى الله تبارك وتعالى الملك، ملك الملوك، الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، يعلم عنك كل شيء حتى ما تجهله عن نفسك، حتى الذنوب التي أخفيتها وسترتها وجهلتها يعلمها تبارك وتعالى. وعنده كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. لقاء الله تبارك وجل، حتى الرسل. قال الله تبارك